بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف وأكرم مخلوق، هو سيد الأولين والآخرين، صاحب لواء الحمد آدم فمن بعده تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه، وهو أول شافع وأول مشفع، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، والنبي صلوات الله وسلامه عليه أوجب على ربنا تبارك وتعالى على الخلق متابعته، وهذه المتابعة تارة تأتي مفردة وتارة تأتي مقرونة بطاعة الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أتت امرأة لابن مسعود رضي الله عنه تقول: أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات؟ قال لها: نعم. قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. قال: إن كنت قرأتيه فقد وددتيه، ألم تقرأي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. أبو العزة جل وعلا نهى الخلق عن التقدم بين يدي الله ورسوله، فقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وذكر البخاري وبواب قال: باب كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رفع صوتهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: يا رسول الله أمر القعقاع. وقال عمر: بل يا رسول الله أمر الأقرع. وارتفع صوتهما بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرفع الصوت بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبطات الأعمال، وكذلك رفع الصوت في المجالس التي يذكر فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من محبطات الأعمال، كما يقول أبو بكر ابن العربي. وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حية، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أمره ربنا تبارك وتعالى أن ينادوه بطريقة تليق بالكبراء، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكانوا يرفعون أصواتهم يقولون: يا رسول الله، يا نبي الله، بل كانوا أحيانا ينادونه من وراء الحجرات وهو قائل مع بعض نسائه، فنهاهم ربنا تبارك وتعالى عن ذلك، وقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فلا يصح أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري على مثل هذا النحو، ولا أن نرفع صوتنا فوق صوته صلوات الله وسلامه عليه، ولا أن يناده من وراء الحجرات بهذه الكيفية. وسورة الحجرات هذه نزلت بمكارم الأخلاق ورعاية حدود الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن خطبت الأفاضل خطبت الصحابة الكرام، ولكن نحن ندخل في التكليف تبعا لهم رضوان الله عليهم أجمعين. بل أمرهم سبحانه إذا ما أرادوا أن يتحدثوا معه أن يقدموا بين يدي ندواهم صدقة. وامتثل لذلك علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، أراد أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق بخاتم الله، ثم نسخ هذا الأمر. أيضا أمروا إذا ما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر جامع كيوم الخندق أو نحو ذلك ألا ينصرفوا من مجلسه إلا بعد استئذانه. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ولذلك عندما نقول الإسلام هو دين الأدب لا نخطئ في ذلك، وأولى الناس بالآداب والتأدب معه هو النبي صلى الله عليه وسلم. أول من يدخل الجنة فيقول خازنها من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. لو كان موسى حيا زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكان لزاما عليه أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة غضب وقال: أهذا وأنا حيا بين أظهركم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. والله لو كان موسى حيا لما حل له إلا أن يتبعني. وفي بعض الروايات لو كان عيسى حيا لما حل له إلا أن يتبعني. فالواجب على الخلق أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد في الحديث الذي رواه مسلم والذي نفسي بيده: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا يحل لأحد سمع بنبوته صلوات الله وسلامه عليه إلا أن يتابعه، إلا أن يكون على طريقته. وكل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. والتوحيد توحيدان: توحيد المرسل وتوحيد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا نقبل من يقول لكل شيخ طريقة، ولا نقبل أيضا من يزور ويلبس ويدلس ويوهم الخلق. هذا ليس برفق، هذا ليس محبا للبشر. وإلا فأن تدلس على اليهود وعلى النصارى، الواجب عليهم أن يتابعوا رسول الله نحو من 150 بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة وموجودة أيضا في الإنجيل. صفاته، مبعثه، مخرجه، دعوته، مقدار هجرته، كل ذلك موجود في التوراة وفي الإنجيل. ولذلك قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أمرنا سبحانه بالصلاة عليه، والصلاة على نبينا صلوات الله وسلامه عليه ليس حكرا على الصوفية ولا على غيرهم. لا، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد في الحديث: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى في الصلاة علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والبخيل: من سمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رب العزة جل وعلا حذر من إذاياته، وقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فإذاء النبي صلى الله عليه وسلم من موجبات اللعن ومن موجبات السخط، ويتخوف على الإنسان كائنا من كان. ولذلك لما كان بين أبي بكر الصديق رضوان الله عليه وعمر شيء مما يحدث بين الإخوان، قال أبو بكر لعمر: يا أخي اغفر لي. يقول: فأبى علي. فما كان من أبي بكر إلا أن انطلق إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبع عمر، وكان رجاعا لواما رضوان الله عليه، فما كان منه إلا أن ذهب لدار أبي بكر فلم يجده، وجده علم أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه تمعر في وجهه وقال: ما أنتم بتاركي لي صاحبي؟ قالت الناس: كذبت. وقال أبو بكر: صدق. فقال أبو بكر: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. ما الذي حدث بأبي بكر أن يقول مقالته هذه تخوفا على عمر من غضبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا غضب عليه يوشك أن يهلك، يوشك أن يهلك. فقال: والله يا رسول الله إني كنت أظلم، إني كنت أظلم. وكان هذا هو شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم دل أمته على كل خير وزجرها ونهاها عن كل شر. ما من خير إلا وأكمله له ربنا تبارك وتعالى وأمره باتباعه. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالخيرات والبركات التي نعيشها هي من جراء متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جراء إسلام الوجه لله تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فهذا الخير الذي نعيشه، هذه النعمة التي نحيا بها، وكفى بنعمة الإسلام نعمة. ما الذي دلنا على هذه النعمة؟ هذه الرحمة المهداة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي دلنا على كل خير. زكاه ربنا تبارك وتعالى، زكى بصره، قال: ما زاغ البصر وما طغى. زكى لسانه، قال: وما ينطق عن الهوى. زكى معلمه، قال: علمه شديد القوى. وزكاه كله، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه، هو سيد الأولين والآخرين، صلى بالأنبياء إماما، ليلة أسري به صلوات الله وسلامه عليه، صلى بهم صلاة الصبح ببيت المقدس، فهو المقدم. ولذلك كانت حرمته هي أعظم حرمة. ولذلك اتفق العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه القتل، حكمه القتل، سواء كان مسلما أو كافرا أو ذميا. ينتقد عهد ذمي، ينتقد وعده إذا ما سب النبي صلى الله عليه وسلم. فما على هذا عهدناه كما قال الإمام أحمد. والمسلم يرتد، وهذه أعظم سور الردة، لو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الحرمة كبيرة وعظيمة. الرجل الأعمى قتل المرأة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك خالد بن الوليد، والحكايات كثيرة وعديدة في هذا الشأن. وقال ابن عمر: من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من تشكك في كفره وعذابه كفر بذلك، كفر بذلك. فهذه حرمة مغلظة، حرمة عظيمة وكبيرة، لابد من رعايتها ولابد من الانتصار لها. قال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فبين سبحانه أنه أغنى نبيه عن نصرة الخلق له، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وليعلم الله ما ينصره ورسله بالغيب. وقل يا آدي، هذه أول آية نزلت من سورة براءة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهو سبحانه الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وبالتالي كنا بحاجة للتعرف على هديه صلوات الله وسلامه عليه ولمتابعته متابعة صادقة. وإلا فما يحدث من حولنا اليوم وهي حوادث كثيرة وعديدة تؤكد هذا المعنى في حسنا، لابد من متابعة صادقة. أنا أبلغ رد أن نستمسك بشريعته، أن نعمل بهذه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. يقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الحسن: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما ضرتهم أماني المغفرة ذهبوا على حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لأحسنوا القياد، أحسنوا المسيرة إلى الله تبارك وتعالى. وإلا فإن لم نتابع نبينا صلوات الله وسلامه عليه فمن سنتابع؟ وإذا كان الجميع والقاسم المشترك بين الخلق أنهم على الأقل كزعم يزعمون أنهم يحبون ربهم تبارك وتعالى، فالطريق الموصل إلى الله وإلى جنات النعيم هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق، لا طريق غيره. وكل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. خط خطا وخط يميني وشمالي خطوطا، وأشار الخط الذي في الوسط وقال: هذا صراط الله مستقيم. وللخطوط التي عن اليمين وعن الشمال قال: هذه سبل. على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ثم قال الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعلى رأس الصراط المستقيم يقف نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكل الخلق تبعا له. طلب من ابن مسعود يوما أن يقرأ عليه فقال: اقرأ علي. فقال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فتلى علي من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. قال له: حسبك. يقول ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، كان يبكي صلوات الله وسلامه عليه من حول هذا المشهد. وإلا فكل نبي يقوم شهيدا على أمته، ويؤتى بالنبي صلوات الله وسلامه عليه شهيدا على هؤلاء، شهيدا على هؤلاء. نبي الله عيسى وهو علامة من علامات الساعة العشر الكبرى ينزل آخر الزمان حكما عدلا مقسطا، يسر صليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام، لا يحكم بشيء سوى هذه الشريعة. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم منكم؟ وإمامهم يومئذ هو محمد بن عبد الله. وفي بعض الروايات: فأمكم منكم، أي فأمكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا غرابة أن عد الإمام الذهبي المسيح من جملة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ثم هو يموت في آخر الزمان، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. سيموت في آخر الزمان ويدفن في المدينة. وهذا هو حد وتعريف الصحابي، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا التعريف ينطبق على عيسى. ولذلك عده الإمام الذهبي واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الخلق بمتابعته، ولا يصح لأحد أي خالفة أن يشذ عن شريعته، لابد من متابعة صادقة. وقد نزلت هذه الآية لما أتى وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما قالوه في عيسى، وقالوا ما قلنا ذلك إلا حبا لله. فنزلت الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الطريق الموصل إلى محبة الله تبارك وتعالى. والمسألة ليست مجرد زعم أو دعاء، العملة الزائبة لا تروج على الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقيل هذه مقالة بعض المسلمين، قالوا نحن نحب الله، فابتلهم الله بهذه الآية، أمروا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما تمكنت معاني المتابعة من النفس، كلما أثمرت محبة وأورثتك محبة لله جل وعلا، وكلما تمكنت محبة الله في قلب العبد، كلما ازداد انقيادا لهدي نبيه، وتعظيما للشعائر والشرائع، تعظيما للواجبات وللمستحبات. وهذا بلا شك رد بليغ على جملة أحداث نشاهدها من حولنا. وإلا فأنت عندما تنظر اليوم تجد مثلا بعض ينادي بالديمقراطية، مسلم بل يزعم أن الدعوة لابد وأن تخرج من جيبه الخاص. كيف ناديت بالديمقراطية؟ ألست تحب نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ألست تزعم محبة الله؟ ما هو السبيل؟ ما هو الطريق؟ هل صارت المسألة فلسمة عبارة عن ألغاز وأحاجي؟ طريق واضح، طريق باين. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض، حتى يرد على الحوض. انظر، فربنا أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فكيف ننادي بالديمقراطية؟ هل الإسلام ناقص؟ حتى عند من يقول نحن ننادي بالديمقراطية كآلية، هل الإسلام ناقص؟ كملته ديمقراطية كآلية أو غير آلية؟ مغالطات صغيرة. ناهيكم عن أن الديمقراطية دين عند أهلها، حرية تملك، إنسان يتملك بالهبة، حرية رأي، يكفر بخالق الأرض والسماوات، حرية شخصية، يزني ويزنى به، حرية تعبير وحرية فكر. ولذلك انظروا لما حدث ما حدث في الدنمارك، رجعوا والبعض طلب منهم الاعتذار رفضوا أو بلاش، حتى مالكة الدنمارك ورئيس الوزراء رفضوا ذلك، محتجين ومتعللين بأنها بلدان حريات وأنهم يدينون بالديمقراطية. والبعض عندنا من جداتنا وممن يتكلم بلسان لا يفقه لا الشرح ولا الواقع، ولا الواقع. انظر يلقمونك حجرا. ولذلك تجد التعبيرات بعد ذلك، هل هذه الديمقراطية؟ لا نقبل ازدراء الأديان، ولا نقبل سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حريات، ما هذه الديمقراطية؟ عفن وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، حتى تحكم الأكثرية في الأقلية أمر غير مقبول. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. من هم أهل السنة؟ والله من كان على الحق حتى وإن كان واحدا، حتى وإن كان، ولكن تجد في النظام الديمقراطي الأكثرية تتحكم في الأقلية حتى ولو بالباطل. ماذا؟ وبل هم يأخذون الآراء يحكمون شرع الله، وهذا في أحسن أحوالهم، وهذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. النبي يحشر يوم القيامة وليس معه أحد. فهلنا الأكثرية هنا، الأكثرية على كفر وباطل وضلال، ما يصح لنا إلا أن نتابع كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لا ننادي بديمقراطية لواطية أورثت قوم لوط نيران الجحيم. انظروا لما حدث وحل بساحتهم. قال سبحانه فأمطرنا عاليها سافلة فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فمن ينادي بالديمقراطية؟ ينادي بلوازمها؟ لا، لوازم لها مفردات، لا المسألة ما تقتصر على الآلية وعلى صندوق الانتخاب، وحتى صندوق الانتخاب قد يأتي بكافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإسلام يعلو ولا يعلى، هذا دين يعتز به، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. انظر لما يحدث من حولة، تجد والله في الاتباع المخرج من الفتنة. ما الذي نرجوه؟ ما الذي ننشده؟ هل ننشد عزا نصرا وتمكينا؟ ننشد نجاة في العاجل والآجل؟ ما علينا إلا أن نسلم وجوهنا لله، ما علينا إلا أن نتابع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الطريق الذي نتحصل به على الخيرات وعلى البركات. قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كل الخيرات تتحقق إذا ما التزمنا بسنته، إذا ما طبقنا شريعته صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فهو سيد الأولين والآخرين، سيد الأتقياء، سيد الأولياء صلوات الله وسلامه عليه. قال سبحانه إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أنت عندما تتابع نبيك لك حظ ونصيب مما كان عليه من نصر وعز وتمكين. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ما دخلوا معركة بعد غزوة الأحزاب إلا وانتصروا فيها، ما كان فيهم واحد من الصحابة الكرام. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر فلأصحابه أيضا حظ ونصيب من ذلك رضوان الله عليهم أجمعين. كان عمر بن الخطاب يسمع قادة الروم بمجيئه يفرون من معركة، تنحسم المسألة، تنحاسم المعركة. كان قل جئتكم بقوم هم أحرصوا على الموت منكم على الحياة، فكانوا يفرون من المعركة إذا ما سمعوا بمجيء خالد. الكرامات التي حدثت وحلت بالأمة، إجابة الدعاء، سفينة يأخذ به أذن الأذب الأسد وينحيه عن الطريق، خيرات وبركات كثيرات هي من امتداد المعجزة، هي امتداد لما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعدودة ضمن معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. فكذا نستمسك بهديه، ما الذي ننشده؟ نصر على الأمريكان وعلى الأوروبي. انظروا للسفالة والانحطاط الذي حدث، ده مسألة مقتصرة على مجرد السد في الدنمارك وبعد ذلك في النرويج. لا، تعدى ذلك إلى دول أوروبا، ولم تقتصر حتى المسألة على هذه السفالة، على هذا الانحطاط. ده أوروبا صارت تلوح وتهدد بأنكم لو قاطعتم الدنمارك حنعاقب العالم الإسلامي. تعاقبون العالم الإسلامي أو باش؟ هم لما قام الطالبان وهدمت صنم بوزة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، قالوا حضارة إنسانية ورموز دينية لا تنتهك، وهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويرفضون الاعتذار. انظر لما قامت إيران في الأيام الأخيرة وعرضت مسابقة كاريكاتيرية على المحرقة اليهودية الهولوكوست، استصدر اليهود وثيقة من الأمم المتحدة تمنع تناول المحرقة اليهودية. حدث تاريخي زائف، اليهود ابتزوا على حسه دول أوروبا، أخذوا يعني ما لا يستحقون بسبب هذه المحرقة التي يزعمون فيها أن هتلر النازي أدخلهم الأفغان وهم أحياء، وصاروا يلوحون لأمم الدنيا بعدم تناول هذا الحدث. وإلا فمن تناوله يكون معادل لسانية، يعرض نفسه لعقوبات، فكيف بمن سب سيد الأولين والآخرين؟ وتتوطأ أوروبا مع اليهود، وأنت لا يمكن أن تتعرف على دنيا الناس إلا لو كنت متابعا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ما الذي نحبه؟ ما الذي نبغضه؟ ما الذي نعاديه؟ ما الذي نعاديه؟ ارجعوا لكتاب الله صلى الله عليه وسلم ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوثق على الإيمان الحب في الله والمرء والبغض في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى ردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أليس القرآن هو أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد من تدبر، لابد من تأمل. على الرغم من المرارة، مرارة الأحداث، إلا أنك تزداد بها إيمانا على إيمانك، يقينا على يقينك. تقول سبحان الله، البعض قد يواليهم، أحبابنا، إخواننا الأوروبيين، أصدقاؤنا في فرنسا، أصدقاء حدث كهذا، انظر على وجازته، على اختصاره، كان بمثابة الدرس البليغ. بل بعض الدول المنسوبة للإسلام حذفت مفهوم الولاء والبراء. تقول سبحان الله، طمس لمعاني الولاء والبراء حتى من كتب التعليم. كيف تربى أبناء المسلمين؟ يحدث تدريس تنعكس المفاهيم على مثل هذا النحو، نصب دام غضبنا على من صلى وصام وأطلق لحية أو على المرأة المجلبابة أو المنقبة، بينما نحب أعداء الإسلام والمسلمين. انتكاسة، انتكاس نضيع بها، نصير بها إلى وراء وراء. تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ماذا لك في إمكان؟ لما حدث ما حدث تقول سبحان الله، قدير. كيدهم يرتد إلى نحورهم، تدبيرهم تدميرهم. انظر الحدث الوجيز هذا كشف الأمور حتى بالنسبة للمخمور، حتى بالنسبة للمخمور. وكأنه سفاق يقول أعداء الأمريكان أعداء، الناس في أوروبا أعداء، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. تقول سبحان الله، فائدة كبيرة، والله فائدة كبيرة. وإلا فكان بعض العلماء يقول عاجبا لمن يبكي على من مات جسده ولا يبكي على من مات قلبه، وهو أشد أن تنتكس المفاهيم، أن يتحول مفهوم الولاء والبراء، أن نحب من أبغض الله ورسوله. هذه انتكاسة تدمر البلاد والعباد. انظر، ولذلك أنت بحاجة لأن تقرأ السنن والسيرة قراءة واعية. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا. بلغوا المنع كما يقول البعض. انظر سادوا الدنيا بأسرها، امتلكوا قصور كسرى وقيصر، مشكلة بين الزوج والزوجة، بين الأخ وأخيه، مع الأمريكان، مع الأعداء، سب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي سنعده؟ محتاجين لطاعة. إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، فمحتاجين للانقياد لاتباع هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم الاحتف مرة، ولكن لا تخلو من فوائد، لا تخلو أبدا من عظات ومن عبر. لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، لا مخرج من الفتنة إلا بطاعة الله. فتن تموج من حولنا كموج البحر. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أن دل أمته على المخرج. حدث العباد بن سارية رضوان الله عليه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ورجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. المخرج. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجس، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو المخرج. ليس أبدا المخرج بابتداع واختراع بتأليفات، لا أبدا، حتى مظاهرات وغير مظاهرات لابد من ضبط ذلك كله بكتاب الله وبسنة رسول الله، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الصوفية ما تصلح للمواجهة، الشيعة، الخوارج، كل هؤلاء نكبة على أنفسهم وعلى الأمة من حولهم، كل هؤلاء من أسباب الدمار والرجوع إلى وراء وراء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بيّن أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة قال: كلهم في النار إلا واحدة، من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمحتاجين للتحقق بهذا المنهج الإيماني. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. حنواجه أوروبا بمن يصرف العبادة للسيد البدوي ولأبي العباس المرسي، بمن يكفر بالكبيرة، بمن يقول بعصمة الأئمة. فالمعصية أضر على الجيش من سيوف أعدائه. انظر: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل ومن عند أنفسكم. شرعت الآيات توضح الأسباب، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فسبيل تحقيق النص الاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر كل الحذر من مخالفته. انظروا في قصة أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين، وفي قصص الصحابة الكرام، ما هو سيء، هم السادة وهم القادة رضوان الله عليهم. في هذا الاتباع الذي ننشده ونتكلم عنه، أبو بكر الصديق يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي خاله؟ ارتجفت قلوب، صعد على المنبر، أمر عمر بالنزول وقال قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ارتد من ارتد من العار، وراوده عمر في إيقاف بعث أسامة فقال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوفاء، هذه المحبة الحقيقية لرسول الله، لكن المحبة المدعاة. من بعض من الناس تدعي المحبة وتجد من يكذب بالأحاديث، ده مشكلة والله، ما هذه مشكلة. انظر لما يحدث الآن من صور حنعود بها إلى وراء البعض كان بيكذب بكل السنة، يقول ده أنا قرآني، لا ده كل شيء في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويرد السنة ويرد السنة وكأنه ناسي قول نبيه صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. يمشي رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة، سنة تقضي على الكتاب، لابد من الرجوع لهدي النبي وإلا سنهدم الإسلام جملة وتفصيل. كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نزكي، كيف نجاهد، لابد من الرجوع للسنة، وإلا فإن تركنا هدي نبينا ضللنا. أوامر مجملة في كتاب الله، وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف نقيم الصلاة؟ لابد من العودة للسنة، لم ترجع للسنة لا يمكن أن تقيم الصلاة، كيف نحج واعتموا الحج والعمرة لابد من متابعة، خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. محاولات هدم هذا الدين محاولات كثيرة، والبعض أشبه بحاطب بليل قد يحمل في الحطب الذي يجمعه يجمع حية تلداغه، ولذلك لابد أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، لا يكتفى بالشعارات وبالهتافات وبالكلمات المجملات، لا، ده البعض هدم السنن بالكلية، يرفض الرجوع إليه بزعم أن فيها الضعيف وفيها الصح وفيها الحسن وفيها الموضوع، حتى وإن كان فيها ما صح وثابت ارجع الله. والعلماء ميزوا وفرقوا بين الغث والسمين والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لابد من الرجوع للكتاب والسنة. البعض قال أنا أقتصر على صحيح البخاري باعتباري أصح كتاب، هل صحيح البخاري استوعب كل الصحيح؟ أبدا. والبعض الآخر قال سأقتصر على الصحيحين مع القرآن، ضلالات، بعض وأنكى وأمر من بعض، وإلا فهل استوعب البخاري ومسلم كل الصحيح؟ ترك من الصحيح أكثر لملال الطول والحديث الحسن على مدار معظم الأحكام كما قال العلماء، بل هناك حديث صحت على شرطهما ولم يخرجاه، وحديث صحت على شرط الإمام البخاري، وحديث صحت على شرط الإمام مسلم، وحديث صحت على شرط غيرهما. وربنا تعبدنا بحد الصحيح، رواية عدل ضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. صور السفة كثيرة، بل البعض منا أحيانا يقال له لماذا لا تطلق اللحية، لماذا لا تصنع كذا وتسوي كذا، يقول لك دي سنة، على جهة الاستخفاف، على جهة الاستهانة. هكذا نتعامل مع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه محبة لرسول الله، محتاجين لمحبة صادقة. انظروا لما نزل عليه، انظروا لشأن سلفكم الصالح لما نزل قوله تعالى فهل أنتم منتهون، يقول أنس كانت الكؤوس تنار على رأس أبي طالحة وأبي دجانة وأبي عبيدة وسهيل بن بيضاء ومعاذ بن جبل، استمعنا أن الخمر قد حرمت، يقول فما دخل علينا داخل وما خرج منا خارج، حتى كان منا من اغتسل ومنا من توضع، وأصبنا من طيب أم سليم، وقلنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. كان هذا شأن الرجال، وهو أيضا شأن النساء لما نزل وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، عامدت نساء الأنصار إلى مروطهن المرحلة فاعتجرن بها تنفيذا لما أنزل الله من كتاب. تربية إيمانية، تربية إيمانية، ده هي بمثابة الإعجاز، ده كان قلوب أقسى من الحجارة، أقسى من الحجارة. انظر تعال في أمريكا حاولوا منع الخمر. ما الذي فعلوه؟ أنفقوا الملايين، ملايين الصفحات طبعوها، ألف مؤلفة، أدخلوهم السجن، أدخلوهم السجن لما أرادوا منع الخمر، لما أرادوا منع الخمر، وبعد ذلك فشلوا، فعادوا لإباحة الخمر مرة ثانية. كان يكفي المسلمين أن يقال لهم فهل أنتم منتهون، حتى يقولون انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. هم تربت على يد نبيها صلوات الله وسلامه عليه، سادت الدنيا بأسرها. واليوم قد تقول يعني شر خلف لخير سلف، غيرنا وبدلنا، وإن كانت المسألة ما تدعو اليأس ولا لقنوط، محتاجين لأن نترسم خطى الأفاضل. كيف كانت محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت متابعتهم له. انظر في قصة أبي بكر الصديق رضوان الله عليه يوم الإسراء والمعراج، عندما يأتيه المشركون يقولون له إن صاحبك يزعم أنه قد عرج به إلى السماء، قال إن كان قال فقد صدق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إني أصدقه في أكثر من ذلك، أصدقه في خبر السماء كل يوم يتنزل عليه الوحي، أصدقه في إن كان قال فقد صدق، بكلمة تصلح منهاجا للحياة، منهاجا لمحبة صادقة. هذه متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيك أن يأتيك الخبر عن رسول الله أن تستهين به على مثل هذا النحو، والله يخشى على من فعل ذلك. قل أبي الله وآتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الخطر كبير وعظيم، تقول السنة على العين والرأس كما قال الأئمة من قبل. الإمام الشافعي رحمة الله عليه تكلم في مسألة، فاعترضه أحد تلامذتي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أتقول به؟ قال نعم على العين والرأس. أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني مرتديا زنارة؟ كيف لا يقول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأئمة كل الأئمة يقولون كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه قيل لا إن خالف قول الصحابي، قال خذ بقول الصحابي واترك قولي، فكيف لو خالف قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا قول لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لابد من تعظيم لحرمات الله ولشعائر الله ولهذه الشرائع المطهرة. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يوم الحديبية يأتي عمر يقول أولسنا على الحق، أوليس رسول الله حقا؟ يقول له نعم، إلزم غرزة فإنه على الحق. تقول كلمة أخرى تصلح لأن تكون منهاجا للحياة، من أراد أن يؤلف ويخطب خطبة ويعطي درسا، تصلح لأن تكون منهاجا ودرسا بليغا، إلزم غرزة فإنه على الحق وإن الله لن يضيعه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هكذا كانوا، وهكذا كان وفاؤهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعتهم له. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، ناهض أبو بكر الصديق يقول أينقص الإسلام وأنا حي؟ أينقص الإسلام وأنا حي؟ لما تنظر للطموحات اليوم، طموحات مريبة، البنت لو سئلت ما هو طموحك وهدفك في الحياة، أن تكون راقصة مغنية ممثلة، والهدف والولد إذا ما سئل ما هدفك، ما هو طموحك، ما هو الذي تنشده، أن يكون لاعب كرة قدم، ماذا لم مذيع تلفزيوني. انظر مشكلة، مشكلة هنا، أين من ينشد الاتباع الصادق وترتفع همته بارتفاع دعوة الإسلام يناطح السحاب؟ يقول كما قال أبو بكر الصديق أينقص الإسلام وأنا حي؟ كنت طبيبا ومهندسا، مدرسا وعاملا، وأنت مسلم قبل ذلك وبعد ذلك، وكل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. العلو في الحق والعز والتمكين المسكين إنما يكون بمتابعته صلوات الله وسلامه عليه. حتى وإن كنت عديم المال لا منصب ولا جاه ولا غير ذلك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لما تنظر في أحوال الأفاضل رضوان الله عليهم ومتابعتهم لرسول الله تجد الحجب العجاب. ربيع بن كعب لما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ففي ذات يوم قال له سلمي، قال أسألك مرافقتك في الجنة. سبحان الله، ما طلب مالا جاء منصبا، لا كانوا فقهاء أعلم أن النفس إلى موت وأن المال إلى فوت وأن غدا سينكشف اللقاء والمرجع والمآب إلى الله، والأمر إما جنة وإما نار. فما رضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بديلا، كان هذا هو شأنه. يقول أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. أنس بن النضر يوم أحد رضوان الله عليه انكشف الصحابة انكشفوا وسمع أن رسول الله قد مات، قال علم الحياة بعده، قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه. انظر تقول كلمة تصلح لأن تكون منهاجا للحياة، قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه، علم الحياة بعده، تبرأ إلى الله مما فعله المشركون واعتذر إليه مما فعله إخوانه وقام يقاتل حتى قتل، وما عرفته إلا أخته بطرف بنانه. وفي أمثال نزل قوله تعالى من المؤمنين رجال صادقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. وكان هذا هو شأنه، غيرة إيمانية، غيرة إيمانية. أين هي؟ أين معاني النخوة إذا ما انتهكت محارم الشريعة؟ إذا ما سب النبي صلى الله عليه وسلم تجد البعض يقول لك النبي ميت ما يستطيع الدفاع عن نفس، وأين أنت؟ هذه مصيباته، ألا في الفتنة ساقطوا. أي والله تقول ألا في الفتنة ساقطوا، هذه مشكلة انتكاسة. أين زودك عن حمى الشريعة؟ أين قيامك لله بحق؟ أين حتى توضيحه؟ هذا لو تعامل مع أمثالنا تقول أسد عصور، إذا ما تكلم على الملتحين والمنقبات أسد عصور، وإذا ما تكلم مع أعداء الإسلام والمسلمين تقول نعامة دس للرؤوس في الرمال، لا يجيدون الكلام إلا بسماحة الإسلام وبغصن الزيتون. مشكلة، هذه مشكلة. وكلمات مائحة شائعة، والثاني يقول ازدراء الأديان وازدراء الرموز. ازدراء الأديان والرموز سامحك الله، أتساوي الإسلام أنت بغيره؟ إن الدين عند الله الإسلام، أتساوي الإسلام بيهودية أو نصرانية؟ هذا لا يجوز في دين الله. أتساوي أنت بين النبي صلى الله عليه وسلم موبوزة؟ موبوزة رمز ديني، انظر للميوعة. هذا شأن أمة تتابع نبيها عند حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أمة لاعبة يخشى عليها والله الهلكة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ إذا انتهكت المحارم ربك قدير سبحانه. انظر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدمير. والآخر يقول فصح الصفحة الجميل، تعطي رخصا أنت من جيبك الخاص، هذا حق أريد به باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن حقه، وليس للأمة أن تعفو، وليس للأمة أن تعفو عن حقه صلوات الله وسلامه عليه. انظر في مقولة أنس بن النضر علم الحياة بعده، قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه. ولما تنظر في سير الأفاض ما انظر مثلا في قصة المعتصم، ليس بصحابي ولا بتابعي، انظر في قصته مثلا وهو يفتح مريح سامع امرأة أو نقل إلي أن امرأة مسلمة تستصرخ هتك سترها يهودي، فنقل له الأمر والناس تستصرخت، ركب فرسه وانطلق يعدو منتظر الجيش، وانطلق الجيش على إثر يعدو. فتح عمورية، وبعدما فتح عمورية قال أين التي تستصرخ؟ تقول عزة إيمانية. ما أخوة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا شأن من اعتز بهدي نبي، من كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد صرنا فتنة لكل مبتون. البعض يقول لك أي أنتم من الشيعة، الشيعة صانعت السلاح النووي والرسوم الكاريكاتيرية والمحرقة ونحو ذلك، وحسن نصر الله والخميني هدد بقتل هذا الرجل صاحب آيات شيطانية ونحو ذلك، وكأنها مسألة شيعية. أبدا، مسألة اتفاق بين العلماء. لا بأس بالمقاطعة وتشد بالاستنكار وطرد السفير وإغلاق سفارة وبيان يصدر وتوضيح ودعوات صالحات ودعاء قنوت، لا بأس بذلك كله، ولكن لابد من عودة صادقة لدين الله، ولابد من القصاص ممن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. لا يفل الحديد إلا الحديد. أنت عندما تمتهن هؤلاء أعداء ما يفقون بك، سيزدادون غيا وضلالا. مات قدموا هذا الاعتذار المريب في الأيام الأخيرة بعد أشهر متطاولة. رئيس الوزراء رفض تقديم الاعتذار، اجتمع به السفراء ورفض. ملكة انجلترا رفضت، تهديدات من أوروبا بل تهديدات بشن حرب صليبية على الأمة المسلمة. لما انتفضت الأمة على مثل هذا النحو، هذا هو الذي روعه، هذا هو الذي أخافهم. لا يفل الحديد إلا الحديد. القول في مواجهة القول يحسن، والفعل في مواجهة الفعل يحسن. ومن الغباء بمكان أن ينتهك هو الأعراض وتلوح أنت له بغصن الزيتون. هذا غباء مستحكم، هذا هجران للسنن الشرعية وللسنن الكونية. إن اعتصاب النساء ما للأسف الشديد في مواجهة أمريكان وغير أمريكان تلوح بغصن الزيتون. نحن دعاة سلام، مشكلة الدبابات تدمر البلاد والعباد، امنع الدبابات اولا وبعد ذلك لوح بغصن الزيتون ان احببت. مشكلة انتكاسة عقل وانتكاسة قلب وهجران للسنن الشرعية وللسنن الكونية. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. لابد من ارتفاع لمستوى الاسلام والدين، لابد من محبة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا في شأن خبيب بن عدي رضوان الله عليه، وما قبض عليه وكان في سرية يبلغون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا في مهمة دعوة فقبض على خبيب بن عدي، ولما أرادوا قتله سألهم المهلة حتى يصلي لله ركعتين، وبعدما فرغ قال والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة مخافة القتل لأطلتها أكثر. ثم رفعوه على الخشب لقتله، فنظر في وجوهه وقال والله إني لا أرى إلا وجه عدو ولا أرى وجه أحد يقرئ رسولك مني السلام، فاقرأوا مني السلام. فقال سبحان الله، في اللحظات الأخيرة رجل يدود بأنفاسه كل هم أن وصل سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر لمن يوقف به على حبل المشتاق اليوم، يسألون ماذا تحب، ماذا نفعل. البعض يطلب شوكولاتة، أي والله وإخراج تخلعون العجب العباء، ده الفارق كما بين السماء والأرض. البعض يطلب فارقة، البعض يطلب أولاده لكي يشاهدهم في اللحظات الأخيرة. مشكلة، مشكلة. خبيب بن عدي يقول اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو ولا أرى وجه أحد يقرئ رسولك مني السلام. محبة جرت منهم مجرى الدم من العروق. هؤلاء اصطفاهم ربنا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعد. غير بهم وجه الأرض لما استقاموا ولما كانوا صادقين. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير يغيروا ما بأنفسهم. المسألة ما تحتمل ديمقراطية تارة واشتراكية ده تارة أخرى ما تحتمل. حنعود إلى وراء وراء ما تحتمل إلا الاتباع الصادق, إلا الاتباع الصادق أن ندور مع إسلامنا حيث دار. كان النبي صلى الله عليه وسلم وسط أصحابه أخذته إغفاء فقال هذا جبريل أتاني وقرئني من خبيب السلام ورد عليه السلام. ثم بعد ذلك نوشه بالسيوف وبرمح فوقع وهو يردد ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي, فذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. كان صاحبه في نفس الرحلة زيد بن الدافنة رضوان الله على قبض عليه والآخر, وخرجوا به إلى التنعيم لقتله وسأل أبو سفيان قال له يا زيد أما تحب أنك في أهلك ووالدك ومحمد هنا تضرب رقبته؟ قال والله ما أحب أني في أهلي ووالدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه يشاك بشوكة, يشاك بشوكة. يقول أبو سفيان فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم, محتاجين لمحبة صادقة. وهذه الآية بمثابة المقياس والميزان, الكل مطالب بأن يعرض نفسه علي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو كنا صادقين في محبتنا لله سنتابع نبينا صلوات الله وسلامه, لن نروغ من سنته وهديه وشريعته. روغان الثعالب هؤلاء الذين يطبقون النظم الوضعية والقوانين الطاغوتية الكفرية, لو كانوا محبين لله محبين لرسول الله حقا لأخذوا شريعته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سوى بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرضوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أتى رجل الإمام مالك رحمة الله عليه يقول له يا إمام إني أريد أن أحرم, فمن أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحليفة. قال له فإني أريد أن أحرم من أبعد منه. قال له الإمام لا تفعل. قال له الرجل ولما؟ قال له الإمام أخاف عليك الفتنة. قال له الرجل وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال له الإمام فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مجرد خطوات سيحرم من أبعد إما أحرم منه رسول الله. الإمام مالك يمنعه من ذلك يقول لا تفعل. يقول الرجل ولما؟ يقول له أخاف عليك الفتنة. يقول أي فتنة في ازدياد الخير؟ يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله ازدادت الدنيا غربة باللاعبين تارة وبالمنادين بالديمقراطية تارة أخرى, ازدادت بهم الدنيا غربة. لو هتف هؤلاء وأولئك بالعودة لدين الله لكتاب الله ولسنة رسول الله فليخ يخلط الإسلام بالديمقراطية أكثر من لسان. هذا ما يليق, هذا ما يليق. الإنسان في ظاهره وباطنه في سره وعلانيته في غضبه ورضاه في عسره ويسره ما يتكلم إلا بدين الله, ما يصدر إلا عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أثر علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان, وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم كانوا وقافين عند حدود ما أنزل الله. أي طريق؟ هذا هو طريق النص, طريق الخير, العز والتمكين, الخيرات في العاجل والآجل. ما تنال إلا من هذا الطريق. قرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه الشريف وكيف يؤخذ بأقوام جهة الشمال فقل أصحابي أصحابي يقول ليسوا بأصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وكنا قال عبد صالح أي عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أما يتخوف من يلعب ياله وقت الجد، أما يتخوف على نفسه من ينادي بالديمقراطية أن يزاد به عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال سحقا سحقا لمن بدل بعدي. انظر، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وأقول ما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولذلك لما تقرأ في السنن والسير تجد متابعة دقيقة جدا لتفاصيل التفاصيل، ما سمحوا لأنفسهم ولا للخلق من حولهم أن يتعدوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هم أسواتنا، هم قدواتنا. ابن عمر رضي الله عنه سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما هكذا علمنا رسول الله؟ قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل وليصلي على رسول الله. انظر، تقول سبحان الله، إذا عطس أحدكم فليحمد الله فقط ولم يصلي على رسول الله. هل صرنا نستحسن؟ ده نحن استبدلنا الدين بغير الدين. وقالوا لنا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو الخير؟ محتاجين لتقوى، محتاجين للأخذ بالأسباب، نبرئ الساحة بين يدي الله تبارك وتعالى، وإلى بين هلك والله. أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم تتواطأ ملل الكفر وأنت اللاعب اللاهي، تصفيق وغناء. رجعت أنا من الدرس في نفس اليوم، لو قلت لك ساعتين ونصف لكي أصل إلى البيت، حتى أصابني تعب وإرهاق غير محتمل والله. شباب يرقص ويغني، تقول سبحان الله، شباب يرقص ويغني في مثل هذه الآونة، البثنات متبرجات على مثل هذا النحو، يغنين ويرقصن في الشوارع وخروج من السيارات. كنت أقول للأخ سر بعيدا عن الخلق، وإلا فأخشى والله بنت تسقط تكون مصيبة أخرى تحت السيارة، وبنات تنقص. هل هذا يقدم من رضوان الله تبارك؟ هل هذا يرضي ربنا جل وعلا؟ محتاجين لوقفة صدق مع نفس، ما أكثر الأحداث والدنيا لم تعد أشبه بقرية صغيرة كما كنا نقول بالأمس القريب ونتباهى بذلك، وثورة اتصالات لا أبدا، ده الدنيا أشبه بحجرة صغيرة اليوم، أشبه بحجرة صغيرة جدا اليوم. الواحد عشرات الأحداث، حرمة انتهى في العراق وفي أفغانستان في فلسطين، وهنا مصائب نكبة عبارة ونحو ذلك، وخلق تبكي وأنت تلعب وتاله، النبي صلى الله عليه وسلم يسب. أين الارتفاع لمستوى المسؤولية؟ أين الاستنان بالسنة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان لربما سمعوا الوجبة سقطة هدى تحدث قبل أن يستفيق الناس، قبل أن يرفع الناس رؤوسهم، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق، أتى بالخبر وعاد. تقول سبحان الله، شجاعة هو أثبت الخالق، أشجع الناس حتى حكى الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين، كنا إذا اشتد البأس أو حمي الوطيس، الشجاع منا من يحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لاعبا وما كان لاهيا، وخصوصا وقت الجد، وخصوصا وقت الجد وقف يوم حنين يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يخرج بنفسي شريفا يقاتل في سبيل الله، ويقول وددت أن أبعث فأقتل، فأبعث فأقتل، فأبعث فأقتل لما علم وأراد تعليم الأمة من أجل الشهيد. هكذا كان شيء يخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم. انظر، ومتخلى عن غزوة مع أصحابه كان دائم الخروج صلى الله عليه وسلم يخرج لملاقاة الأم والذي سيخرج بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. كان هذا هو شأنه، وكان هذا الكمالات الجمالات جمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثنى عليه سبحانه من فوق سبع سماوات وإنك لعلى خلق عظيم، وقال سبحانه قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فكل مقياس آخر، ضابط آخر، الكل مطالب أن يعرض نفسه عليه، فهل أنتم مسلمون؟ نقول والله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا متابعة صادقة. دخل ابن مسعود مسجد الكوفة فوجد الناس متحلقين حلقا، وفي وسط كل حلقة كومة من الحصى وعلى رأسهم رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون. فقال له ابن مسعود والله لأنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا الخير، نوايا طيبة كالتي نتزرع به، اليوم من يزني ومن يسرق لا تسأل عن نياته، ستسمع نية طيبة. البنت التي تزني تحكي لك قصة مأساوية، قد تدمع معها، قد تبكي معها، أو كما يقول بعض تتعاطف مع محتاجين لضوابط شرعية. لا تكفي الحماسات، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا الخير، نوايا طيبة، قلوب بيضاء، نريد أجرا وثوابا. فقال لهم وكم من مريد للخير لم يبلغه. لا تكفي النوايا الطيبة، لابد من صحة العمل، لابد من استقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فاستقيموا يرحمكم الله، حرصوا على طاعة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، فبذلك يتحقق عزكم ونصركم وتمكينكم، يعود لكم هذا الملك الذي عاشه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. إن غيرنا أنفسنا ورجعنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا وما ذلك على الله بعزيز، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، كما نسأله جل في علاه أن يمكن ديني في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس وأن يدمر هؤلاء الكفرة التدميرة من اليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين، وأن يلعنهم لعنا كبيرا. اللهم أنزل بهم بأسك ورزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم، وفرج الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين وسدد حاجة المحتاجين برحمتك يا أرحم الراحمين. هل في الصحيح أو من الصحيح أن كل حلق اللحية تغيير لخلق الله؟ نعم، هذا هو الذي قاله علماء الأمة عمن حلق اللحية، اللهم إلا أن يكون معذورا. ونحن بعض من عذرته الشريعة، وفي الحديث وفعلي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وإلا فإطلاق اللحية واجب وحلق اللحية حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفوا أوفوا أرخوا وفروا أطلقوا اللحى وأحفوا شوالي غالف المجوس، وروايات كثيرة جدا تترك اللحية على سديتها بحيث تكثر وتغزو. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لا من طول لحيته ولا من عرضه، إلا ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا اعتمر أخذ ما زاد على القط. هذا فعل ابن عمر وإذا اعتمر، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لا من طول اللحية ولا من عرضه، وهذا مؤدى النصوص. وفي الحديث لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، اعتبر العلماء حلق اللحية تشبه بالنساء، تشبه بالنساء. وطبعا من تكلم عن النظافة محدود وكلمة مريبة لا تقال في مثل هذا الموضع. قالوا له حق أريد به باطل وإلا فيحلق حاجبه، كانت مسألة حلق لحية، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعانا للنظافة، وكان نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف وهو الذي أطلق لحيته، فلا داعي لمصادمة الشعائر على مثل هذا النحو. والفترة خمس منها إطلاق اللحية، فلو سلمت وصحت الفترة يطلق الإنسان لحيته. إبليس لما تهدد وتوعد قال ولا آمر النوم فليغيرن خلق الله، فاعتبر العلماء حلق اللحية تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. ولما تنظر أنت في سنة الأنبياء والمرسلين قول نبي الله موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي. البعض يرجح من شيوخ الأزهر توحيد الأذان يوزع على جميع المساجد في شرائط. لا، صحيح الدنيا تطورت وتحضرت وتقدمت كما يقول البعض، ولكن العبادات التوقيفية تأخذ وزن زيادة ودون نقصان. توحيد الأذان ما هو متصور أن مثلا ينقطع الطيار ماذا نصنع؟ ده الأذان لغة الإعلان، ده حتى ليس فقط أن الأذان على باب المسجد وهذه الهيئة، هذه الهيئة التي يقفها المؤذن على باب المسجد يقولون قد يراه من لا يسمع، وأحيانا بعض يقول لماذا هذه الهيئة؟ هذه الهيئة لا حكمتها، قد يرى المؤذن من لا يسمع فيعلم بدخول الوقت، فيعلم بدخول الوقت. فكانوا يؤذنون على باب المسجد حتى وإن كان تيار وميكروفون، وقد ينقطع التيار، قد ينقطع التحنوس مع المصلين مثلا، الناس داخل المسجد نحن نحتاج لإعلام الناس. ولماذا صنع عثمان ما صنع؟ لما اتسعت المدينة وكثر الناس أرسل المنادي بالزوراء ينادي، وكان النداء الثاني عند دخول الوقت، يصعد الإمام على المنبر يوم الجمعة ويؤذن المؤذن على باب المسجد. كان هذا هو الشأن والحال. اليوم أنت والله الناس حتى وإن كثرت في أكثر من مسجد، كل حرف يا مسجد، كل مسجد فيه ميكروفون للإسماء. فالإحتاج لو رجعنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الأمر على حال أبي بكر وعمر وصدر من خلاف عثمان، كان أذانا واحد على باب المسجد كما ذكرنا، هذه الهيئة قد يراها من لا يسمع. ولماذا نحرم الناس من أجل الأذان؟ أذان واحد ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو علمتم ما في الأذان والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم عليه. لماذا نحرم الناس من الأجر والثواب؟ لماذا؟ ماذا نصنع؟ لو كان الأذان المختار والمنتخب أذان بدعي وقت استبعد تلزمني أنا أنت بما ليس بلازم. ده الرجل لما أتى لابن عمر يقول له إني أحبك في الله، قال وأنا أبغضك في الله، قال ولما؟ قال لأنك تلحن في الأذان وتأخذ عليه أجره، وتأخذ عليه أجره. لا أصنع أنا تلزمني بأذان مبتدع مخترع مثلا، ما كنا نعاني في وقت من الأوقات، وإن كانت تخلصت الدنيا إلى خير والله الحمد، الأمة عندها يقظة حب للإسلام والدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن كنا نحكي عن بعض الظواهر إلا أن ظواهر الخير كثيرة، يعني كنا في الحج وهفد من الفنانات تقول سبحان الله لله في خلق شهور، البنات الراقصات والمغنيات والممثلات، ارتدينا الحجاب، تركنا الزينة والمكياج وتحفظ في الأقوال والأفعال، تقول سبحان الله. انظر الشباب اللاعب، الشباب اللاعب هذا كتب على صدري نحن فداك يا رسول الله، تقول الأمة بتستيقظ ما شاء الله لا قوة، ده أمر مباشر بخيرات وبركات، ده ما نحن فيه إن كان ألم بتعتصر هذه الأمة هي أشبه بألم المخاط، أشبه بألم الولادة، وجع الولادة. بعد لحظات الكل حيفرح ويبتهج بالمولود، ونفس القضية ولتعلمن نبأه بعد حين، المستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره على الأديان كلها. انظر هذه الأمة حتعود إلى قوتها، وبشائر الخير كثيرة والله استجابة للإسلام. ده الناس بتسأل اليوم عن تفاصيل التفاصيل، رواد المساجد، الاعتكاف، صلاة التهجد. من كان يصلي تهجدا؟ بل من الذي كان يصلي صلاة التراويح؟ كبار السن هم الذين يدركون هذه المعاني. إذا كانوا يدخلون المساجد منذ سنوات كانوا يدركون. إذا كانت صلاة العشاء في رمضان هذه أو صلاة المغرب بعد ثلثي ساعة حيدخلون المسجد بعد ما يفطروا مع الأولاد. وصلاة التراويح ده لا يمكن. كنت تجد مسجدا يصلي بجزء يشار إليه بالبنان على مستوى البلد إنه فلان بيصلي بجزء. اليوم كل المساجد يصلون بجزئين وثلاثة. خرجت صلاة التهجد تقول عدد النساء أكثر من عدد الرجال. الفتيات الساعة 4:15 قبل الفجر يخرجن من سيدة خيرات وبركات. ده الأمة بتستيقظ، المرد بيستيقظ من جديد. وهذا من يعني من شأن أن يرهب أعداء الإسلام والمسلمين محتاجين لعودة صادقة لدين متابعة. هذا هو الطريق. هذا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بعض الناس يقومون باستبدال أموال من البنوك، فمثلا يدفعون 1000 جنيه مجمدين ويأخذون 1007. 1000 ب1007 لا تجوز، لا تجوز. أنا من الممكن أن أرسل واحد حيجمد وحيفك الفلوس وأعطيه أجرته. أما 1000 ب1007 ده عين الربا، عين الربا. هذا جنس ربوي بالضبط كذهب، ذهب بذهب ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل، جرام بجرام. هات وخد، حتى لو كان الأول مكسور والثاني سليم، حتى لو كان الأول عير 18 والثاني عير 21، ما المخرج؟ ما أنت قد تقول كيف؟ ده مكسور، ده عير 18. لا، السبيل بيع الأول واقبض ثمنه واشتري به ما شئت من ذهب جديد. هذا هو المخرج. نفس القضية حتى بالتام. وهو لا لما باع تمر يعني قل مثلا صاع بصاعين، تأوه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عين الربا، عين الربا. تبيع الأول وتقبل ثمنه ثم تشتري بعد ذلك ما شئت من تمر أفضل وأجمل لا بأس بذلك. تبيع الذهب المكسور وتقبل ثمنه وبعد ذلك تشتري ما شئت من ذهب سليم ونحو ذلك. تبيع الغويشة وتقبل ثمنها، تشتري بعد ذلك السلسلة لا مانع. أما جرام بجرام وخذ الفرق، هذا ربا. فرق بين الحلال والحرام شعرة. وكان عمر بن الخطاب يدخل إلى السوق يضرب بعصا من لم يتعلم فقه البيوع، يقول له ستأكل بربا، ستأكل. وانظروا الجهلة مصيبة، مصيبة. نستمطر بها البلاء على البلاد وعلى العباد. محتاجين لمنهج إيماني متابعة صادقة. نتخلى، يقولون التخلية قبل التحليل، التخلية تخلي عن الذنوب والمعاصي هكذا من التحلية. وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. قالوا معصية الجيش أضر عليه من سيوف أعداء. فهذا يتعمل بالربا. تربى آخر المحرمات في القرآن نزل بشأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب لا طاقة لأحد بها. نحن نعرض أنفسنا لسخط ربنا بسبب الذنوب والمعاصي. لابد من عودة لله تبارك وتعالى. أخي مات في حادث السيارة عن طريق الخطأ، فالذي قتله قال خذوا الدية من شركة التأمين لأن السيارة مشتركة في التأمينات. فما حكم النقود التي سنأخذها من شركة التأمين مع العلم أن أمي وأهلي يريدون أخذ النقود وأنا خائف أن تكون النقود حرام؟ عيد المساء القتل القطأ في دية وكفارة 100 من الإبل وفي صيام شهرين متتابعين، اعتبرناه خطأ لا إثم فيه، لا إثم. وأنت تقول أحيانا ده والله ده أنا وجدت وهكذا فصدمت، صادق خطأ لم نؤثمك في ذلك. ولكن حيطة للأرواح، حيطة للأرواح. وفرقنا بين القتل الخطأ والعمد وشبه العمد. فالقتل الخطأ فيه الدية 100 من الإبل تدفع فيه 3 سنوات ويأخذها الورثة. والدية هذه 100 من الإبل ممكن أتنازل أنا عن حقي، لا أملك أن يتنازل الآخرون عن حقوقي. والله لو تنازلوا لا بأس، من تنازل إنما يتنازل عن حقه، إنما يتنازل قد تتم مراوده وصلح بين الناس لا بأس لا بأس. الناس قد يرضون بالتنازل عن الدية لا مانع، تبقى الكفارة صيام شهرين متتابعين. هذه مسألة. المسألة الثانية إن شركة التأمين عبارة عن ربا وقمار وغرر. هذه تعاملات شركة التأمين، تأمين على الحياة، تأمين ضد الحريق، ده الأمر عم مين باله. نحن مفارق محلات الاضطراء وحلات الاختيار. صحيح قد تقول لي والله كل الناس في الأبواب من تأمين وعلى الصادرات والواردات وضد الحريق وضد كذا، ده ممثلات تأمين على السيقان وعلى العيون وعلى كل ذلك ما يعلم، كل ذلك لا يجوز في دين الله. التأمين جملة القول فيه عبارة عن هبة وقمار وغرر، وهذا قول مجلس المجمع الفقهي. المسألة الثالثة في السؤال تتعلق بالأم والإخوة يريدين أخص الدية من شركة التأمين، ونحن لن نتركها حتى وإن كان هبة وقمار وغرر، لن نترك المال لشركة التأمين. ونفس القضية مع من تعامل مع البنك الربوي وفي فوائد، أنا لن أترك الفوائد للبنك الربوي، سأخذها، ولما أخذها ماذا أصنع فيها؟ أنفقها في مصالح المسلمين ولا أستبقيها إلا لو كنت أنا من جملة هذه المصالح، احتاجتها في سداد دين، نفقة واجبة، كما قلت في الإسلام أخذها لنفسي. إن احتاجت أنا هذه المال، هذه الأموال في سداد دين، نفقة واجب يحطها لما طعم لما تلبس لما أسكن، وأنا مثلا متزوج أو أريد الزواج ولا سكن عندي، والله لو جئت بمسك لا بأس لا مانع أبدا في هذا الأمر. رأيت استوانا علي شاب يعذب، فهل يجوز نشرها للعظة؟ لأن كل من رأاها تأثر بها جدا وأريد أن أنشرها للعظة. لا تفعل لا تفعل، الخطأ كبير فاضح وفادح أن تنشر مثل هذه التصاوير، انتهاك لحرمة الموتى وقطع بخواتيم البشر، والغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية نشر وعظ وتحناس مع كما صنع القصاص من قبل. للأسف الشديد كانوا يعظون ويذكرون ويرغبون ويراهبون بالأشياء الموضوعة المطلوبة. الشرع كمان أنت تريد أن ترقق قلوب العباد بالكتاب والسنة، أخبار عذاب القبر ونعيم القبر أو الحياة البرزخية متواترة. من لم يرق قلبه بذكر الموت والقبور والآخرة فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدح. أما أن نأتي بصورة شاب وفيها قطع بالخاتم كان يعذب، ما الذي أدراك؟ ما الذي أدراك أنه كان يعذب؟ قتلة مطوية لا أعلمها إلا الله. للأسف الشديد البدهيات بتغيب عن الأذهان، ما من يوم ما من لحظة الواحد يمر إلا وسؤال إلا واتصال، 1000 اتصال واتصال على قصة الشاب. لماذا تنشر الصور؟ كيف تقطع أنت بخاطر؟ لماذا تروع أهله؟ لماذا ترجعهم في ابنين؟ لماذا تتقرب أنت إلى الله بذلك؟ كيف قطعت بخاتمته؟ وإنما الأعمال بالخاتم، من قطع الشرع بخاتمته قطعنا بخاتمته. أبو بكر في الجنة، أبو لاف في النار، قلنا أبو لاف في النار، قلنا أو خلال ذلك نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. العبد يعمل بطاعة الله، انظر حتى ما يبقى بينه، إن العمل ده لا يعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يبقى بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالذي رأيت أنت في الشاب حتى تقطع بخاتمته تغير وارد وارد، خصوصا قد يكون تأخر حتى دفنوه احتمالات كثيرة. ده كان عمر بن عبد العزيز لما دخل عليه محمد بن كعب القرظي فنظر إلي نظرا طويلا فقال يا ابن كعب ما لك تنظر إلي نظرا ما كنت تنظره من قبل؟ قال يا أمير المؤمنين ما حال من لونك ونفى من شعرك ونحل من جسمك؟ قال له عمر فكيف لو رأيتني بعد ثلاثة وقد دليت في حفرتي وسالت حدقتي على ودنتي وامتلأ فمي دما وصديق كيف كل حال؟ ووقف يوما متأملا قال قبور خرقت الأكفان ومزقت الأبدان مصت الدم وأكلت اللحم ترى ما صنعت بهم ديديان محت الوجوه وكسرت الفقار وأبانت الأشلاء ومزقت الأعضاء ترى أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليس هم في مدلهمة ظلماء؟ كم من ناعم وناعمة أصبحت وجوههم بالية وأجسادهم عن أعناق مائية قد سالت الحدق على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وصديدا ثم لم يلبثوا والله إلا يسيرا حتى عادت العظام رميما ثم قال ليت شعري كيف ستصبر على خشونة الثرى وبأي خديك سيبدأ البلا فقال يا ساكن القبر غدا ما الذي غرك من الدنيا أين دارك الفيحاء بل أين رقاق ثيابك؟ هل من توجيه كلمة لحضورك يعمل للإسلام؟ على الكبير والحمد لله فكيف لو كل واحد بحث لنفسه عن دور لدينه بداية بنفسه وحسن خلقه ومعاملته جزاك الله خير النصيحة. والدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لو الإنسان بدأ بنفسه ابحث لك عن دور قد يهملك إخوانك لا يجدون لك دورا ولا مهمة. مهمتك لا ينبغي أن تقل عن مهمة الهدهد أثناء طيرانه مشغول ليس فقط بالبحث عن الماء مشغول بدين الله باصلاح إخواننا في جماعة التبليغ هم الدعوة هم الدعوة. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أن يذبح المسلمون وسبهون وأنت اللاعب الله لا داعي كن خفيف النوم وإلا فغدا حنكشف الغطاء. الهدوء أثناء طيراني بحثا عن الماء يؤرقه سيأتي نبي الله سليمان يقول أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يقول له إني وجدتهم يسجدون الشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. تقول سبحان الله ده كان صاحب دعوة. الهدهد معاني العقيدة ترسخت من نفسه عنده اهتمام بمسألة والله البعض من جدتنا وممن يتكلم بلسان ويزعم أنه صاحب دعوة ما يعين عن المسائل انتباها ولا التفات لا صوفية ولا غير صوفية بتصرف عبادة لغير الله ما يتكلم إلا بالديمقراطية وغير مشكلة مشكلة محتاجين لعودة صادقة. يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله هتفتح سبا. ما انظر مملكة بلقيس بسبب دلالة الهدهد له دور. اي أيوة والله سهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة وانت لا اشتهرت ان تكون الظاهر لا المشهور ابدا كن عبد الله المغمور. انت شأنك شأن صاحب ياسين سم مغمور ولكن عسى ربنا تبارك وتعالى أن يعلي أمرك يكون لك ذكر وخطر تكون من جملة الأتقياء الأخفياء. نقرأ قصة صاحب ياسين تحيا بها قلوب رد دعوة الأنبياء والمرسلين. قال اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعرف الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة يردني الرحمن بضل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هانوا على ربي دعوة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. رجل المرأة والكبير والصغير من الممكن أن يردد هذه الكلمة أخذوه فقتلوه فنصحهم ميتا كما نصحهم حيا ثم هانوا على ربهم أهلكهم سبحانه وانتقلوا إليه غير مأسوف عليه. قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد. فأنت محتاج لأن تنهض على ساق عزمك وكلنا على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبل ولا ندري على يد من يفتح بيت المقدس، على يدي على يدك أو على يد الأبناء، والله لا ندري. خذوا بالأسباب، تربية إيمانية، صيانة للنفس، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تربية على العلم النافع والعمل الصالح، ونهوض على ساق العزم نبلغ الحق للخلق. هل استبدال الموبايلات مع دفع الفارق من الربا؟ لا لا، الموبايل مش من الأجناس الربوية، شأنه كشأن السيارة، أخذ سيارة بسيارة وأدفع الفرق، فيش إشكال. ولكن في أجناس ربوية زي الذهب، الفضة، الفلوس، التمر، هذه أجناس ربوية لابد من التماثل والتقابض في مجلس التعاقد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هل جبلة الخطوبة بدعة؟ نأخذها هي من النصارى، يقولون باسم الأب والابن روح القدس، فارتدونها في يد اليمنى ثم يخلعونها ويرتدونها في يد اليمنى في النصف الإكليل، يقولون نصف إكليل في يد اليسرى هذا في الإكليل، ومن تشبه بخوم فهو منهم. وجبلة الخطوبة هذه ما تنفك أبدا عن معان منحرفة حيلبسها دبلة الخطوبة، ده علاقة أجنبيين بأجنبيين، مجرد وعد بالزواج، الخطوبة ليست بالزواج، وعد بالزواج، علاقة أجنبيين بأجنبيين، فتنظر إلي وأعجبته، فنظرت إلي وأعجبه، عادت الحرمة كما كان، لا ينفرد بها، لا يخلو بها، لا تقضع معه بالقول، كلام بقدر الحاجة، والضرورة، ما يصح له أن يلمسها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء وما مست يده امرأة. انظر طبعا نظر الناس للمخطوبة ونظر الرجال أو الرجال للمخطوبة والنساء للخاطب حيجلسوا في الكوشة، تعلق التسوات كل ذلك ما يصح ولا يجوز. على كل حال نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.